يعني مثلا انا مثلا كده في الحج اقول اللهم انوي نيتي في نفسي اللي هيعمله الاخ علي انا مش يجوز؟ تم هذا نوى بنية النبي صلى الله عليه وسلم. لانه هذا بالتشريع. نعم انا والذي يشرع. قال احسن طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم احل. لانه سلم اراد وتمنى ان يعتمر وان يكون متمتعا ويحج لولا انه ساق للهدي. فقال له الذي هو اصوب والذي افضل ثمرت انك تريد باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطفت ببيتي وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قيس ففلت رأس ثم اهللت بالحج فكنت افتي به حتى كان في خلافة عمر. فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك كما قلنا وقع خلاف بين الاصحاب في نسك النبي صلى الله عليه وسلم وفي الهدي. فكان عمر يرى بان نسك النبي صلى الله عليه وسلم هو اباء القران. قال حدثنا احمد بن عيسى وهو ابن حسان المصري ولا البصري؟ المصري. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب مصري. قال اخبرنا عمرو وهو عمرو بن الحارث الانصاري عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ان عبد الله مولى اسماء وعبد الله بن مالك مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون. والحجون ده فين؟ موضع مكان. نعم. وله باب. صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا ما هو هنا ونحن يومئذ خفاف. يعني ما فيش إيه سمنة. قليل ظهرنا قليلة أزوادنا لا معنا لا مراكب ركوبة يعني ولا أظهرنا كثيرة. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت أهللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. وعلى هذا يعني أراد البخاري أن يبين بأن الحلال من العمرة ينتهي به بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة. يحلف ثم ايه يحل حل كله. طب لو لم يحلف ها واحد ما حلقش اللي بعد ما رجع مصر ها يلزمه. طب لو رجع الاحرام يلزمه فضل لابس لبس الاحرام لغايه ما مصر ما عملش حلف. المهم ايه يعني اذا حلق يبقى ايه هنا لا يلزمه شيء. لكن لو وقع شيء قبل الحلق يبقى يلزمه ايه دم ولا يفسد الايه العمره او الحول. نقف وانا ان شاء الله.